حديث شصدوا بسل شش. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيب أم الجلب غنبري صوابت خذيلين تشوينانك أبو سيف القيب. أبو سيف القيب كيبو إش وكان ذئرا باب إبراهيم لإبراهيم عليه السلام باب وي الشيريبو إبراهيم قلت غنبري صلى الله عليه وسلم بجا أبو سيف ظلام ويجن كيبو أو جن كاشير أدى إبراهيم عليه السلام. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بجتن تغنبري صلابة خديلين إبراهيم هلجر فقبله وماتكر وشمه وبينكر. ثم دخلنا عليه بعد ذلك بش بشتهن جارك وديجك أم تشوينانك. وإبراهيم يجود بنفسه وإبراهيم يه روح خد دريخة يعني يه مردين يه روح خد كتن روحوين زيكا يدرك هفتن يه سكرات دا يبزاف روحك. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان بيجتن هردو جابت پیغمبر صلى الله عليه وسلم روندك جهات نخار. فقال له عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه بيجا عبد الرحمن كري عوفي خدج رازي بتنجوتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وأنت يا رسول الله تجك يا رسول خديه صدك يجري. فقال قوتي يا ابن عوف يا قرع عوفي إنها رحمة هنديك أفتشتهايا رحمتك. ثم أتبعها بأخرى اشتهنك پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت نكاديج قوتي. فقال صلى الله عليه وسلم أقوت إن العين تدمع هنديك جابا رندك جتين والقلب يحزن بل يحزن أدل أدخمت كبد ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وجبلي به يا خدمه رازيك وخدمه جرازي ام تشي دينا بجي. وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون وهنديك امين افراقته هلانا تبما ام ابخم المسؤوليه.